الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 31، تم تسجيل هذه المادة في 5 من جماد الآخرة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 24 من شهر آب عام 2001 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه؟ بيّن الشيخ صحة الحديث ثم تكلم عن رواياته وقال بأن المراد هو من نام عن صلاة الفجر وليس عن قيام الليل. هل تصح قصة عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل على ابنته فاطمة؟ وهل يعد ذلك منعا لتعدد الزوجات؟ تكلم الشيخ عن صحة القصة وبين التوجيه الصحيح لها، ثم تكلم عن محاسن تعدد الزوجات وفصل في ذلك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تلد الآمة ربها؟ بين الشيخ معناه وهو كثرة الإماء والسرار، وقد وقع ذلك في عصر العباسيين وبعده. ما صحة القصة التي فيها أن ملكا جاء من السماء الرابعة وأنقذ الأنصاري أبا معلق فقتل اللص الذي أراد أخذ ماله وأراد قتله، وفيها أنه صلى صلاة المكروب؟ بين الشيخ أنها قصة واهية ولا تجوز روايتها. ما حكم تشميت العاطس في الصلاة؟ وما حكم قول المصلي إذا عطس الحمد لله وذلك في أثناء صلاته؟ تكلم الشيخ عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي عطس في الصلاة فحمد الله، أما التشميت فليس واردا. ما الفرق بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب؟ وضح الشيخ الفرق بينهما وتكلم عما يمتاز به أحدهما عن الآخر. ما أصل الدعاء يوم الجمعة بين الخطبتين؟ وهل كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين الشيخ بأنه لا أصل لهذا الدعاء وأنه لا يوجد عبادة مخصصة بين الخطبتين، ثم تكلم الشيخ عن صلاة تحية المسجد عند الأذان الثاني في يوم الجمعة. هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة؟ وكذلك هل تعتبر المتزوجة التي لم يمسها زوجها محصنة؟ قال الشيخ بأن المطلقة والمتوفى عنها زوجها والتي عرفت حاجة الرجال فهن محصنات، أما المتزوجة التي لم يمسها زوجها فلا تعد محصنة. من هو الحمو في الشرع؟ وهل يجوز له أن يسلم على المرأة بالإشارة وأن يتكلم معها بوجود زوجها ومحارمها؟ فصل الشيخ في معنى الحمو ثم تكلم فيما يجوز وما لا يجوز من حيث الكلام والسلام. أما الوجه الثاني من الشريط، ما هي بإيجاز كيفية صلاة الخوف؟ بين الشيخ حكم صلاة الخوف ثم فصل في كيفيتها. هل صحيح أن صلاة المرء لا ينقص ثوابها فيما لو قطع صلاته صبي لا يعقل؟ بين الشيخ بأنه ينقص نصف ثواب صلاته استنادا لأثر ابن مسعود. ماذا يقصد بالجمهور أو الجماهير؟ بين الشيخ مدلول كل من المصطلحين. أستاذ يدافع عن الشيعة ويطعن في أهل السنة، فهل تجوز الدراسة عنده؟ بين الشيخ جواز ذلك بشروط، ثم تعرض للقرضاوي وبعض فتاويه الضالة المضلة. ما حكم ارتداء القلم سواه؟ بين الشيخ أنه سنة نبوية. ما هي صفة العمامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين الشيخ أن الحطة هي أقرب العمامات للسنة. هل تنصحون أن يتبنى المسلم مذهبا معينا من المذاهب الأربعة يلجأ إليه عند تضارب المذاهب؟ وصل الشيخ في هذه المسألة وبين متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز. ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذني؟ أهو قيام الليل أم صلاة الفجر؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رجل نام ليلة حتى أصبح. وفي رواية عند البخاري زاد: ذكر رجل نام ليلة حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وفي رواية عند البخاري: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فذكره بالتثنية. وفي رواية اسنادها حسن عند أحمد في المسند أن الحسن البصري قال عقب هذا الحديث، قال: إن بوله والله ثقيل، إن بوله أي الشيطان، إن بوله والله ثقيل. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري، وضعه في كتاب الترغيب وضعه في كتاب التهجد، وذكره المنجري في الترغيب والترهيب، ووضعه تحت باب الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل، فعلى مفهوم البخاري والمنجري لهذا الحديث، من نام حتى أصبح أي من نام حتى طلع الفجر ولم يقم الليل، فمن نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه، قال: والله إن بوله ثقيل، قال حسن البصري. ولكن بصرت برواية تدلل على أن المراد من نام عن صلاة الفجر وليس من نام عن قيام الليل، فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه. فإذا ما المراد من نام حتى أصبح؟ المراد عن الفريضة من نام، رواية ابن حبان واسنادها صحيح، من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه. والأمور محتملة، إن جاء نص فإنه يقضي على الاحتمال، وهذه من أحسن ميزات الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه أزال الاحتمالات بالتفصيل، فالتنصيص مقدم على الاستنباط، والله تعالى أعلم. إذا المراد من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد زال الشيطان في أذنه، وليس من نام عن قيام الليل، خلافا لما يفهم من تنظيم البخاري، وهو صراحة وقع عند المنجر، والله أعلم. نعم. القصة المشار إليها صحيحة، ثابتة في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن في أن يتزوج علي ابنة أبي جهل، فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. هذا لفظ الحديث، في هذا الحديث إشارة إلى أن تعدد الزوجات ممنوع؟ لا، كلا ثم كلا. فتعدد الزوجات مأذون فيه، مسموح بل مرغب فيه، كيف لا؟ وربنا يقول فانكحوا النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو أن الله قال فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعداد فرضا، ولكن الله قال فانكحوا ما طاب، فقد تطيب الثانية وقد لا تطيب. هذا أمر. أمر آخر، إن الله عز وجل بدأ بالمثنى ثم قال وثلاث ورباع، فإذا الأصل استعداد. ولذا ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خير الناس أكثرهم أزواجا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أكثر الناس أزواجا، فقد عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من النسوة صلى الله عليه وسلم. فالاستعداد من ديننا. وأما القول بأن هذا الحديث يلغي استعداد فهذا كذب بزور وباطل، وهذا الحديث له توجيه. وكذلك للأسف في بعض بلاد المسلمين اليوم استعداد وأصبح جريمة يحاسب عليها القانون، وبعضهم يسوغ ذلك بقوله أن استعداد من الأمور المباحة ويجوز لولي الأمر أن يقنن الشيء المباح، وهذا كذب. ولا يجوز لولي الأمر أن يتعدى على أمر قد حلله الله وقد شرعه الله، ولا سيما أن الخلاف مأذون بهما، وأما الحديث من الأزواج فهذا أمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر يعاقب عليه القانون. وهذا أذى فيه وفيه محاربة للفضيلة سنة الله خلاف الأعراب والأنصار، أن النساء أكثر من الرجال، والعنوسة موجود كثير من البيوت، ودولة الأمور أن يقبل التعداد وفق شرعية. التعداد من حق ديننا، ولكن واقعنا اليوم لا يأذن به، فعدم الإذن به من سوء واقعنا لا ديننا. انظروا معي، لو أن الرجل ينظر إلا إلى وجه محارمه في المجتمع الفاضل، لا إلى وجهه عنده دافعا بأن يتمدد بغير زوجته، التعداد يصبح مجتمع الطر، المجتمع الذي فيه ستر ولا يصبح إلا لمن عنده أيضا. فكان الرجل غرره وحفظ غرره احتاج للنساء أكثر، لا أكثر الناس بحالة من الرجال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، أمر حياة وفي قواعد. والتعداد ليس منبتة في الشرع، ما أودعه الله في الطبيعة من الخيرات والمعادن وما شابه، هنالك شرع ميزانية في بيت مال المسلمين، حاصل ما أودعه الله في الطبيعة يعود على المسلمين على عدد رؤوسهم وأفرادهم. فتخيل لو واحد عنده عدة أزواج، عدة رؤوس، عدة أولاد، نصيبه ليس المال يكثر، وهذه إغراء في التعداد. ثم نمط الحياة استعداد يناسب الشرع والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من أحيا أرض مواتا فهي له. فالشرع لما جاء بالاستعداد جاء بشرائع كثيرة تشجع وتعين على الاستعداد. الشرع الأصل في الجهاد أن يكون للطلب، والأصل في الجهاد في الإسلام للوجوب، وليس الجهاد في الشرع للدرء والدفع، وإنما الأصل في الطلب في الجهاد. ولذا إخواني من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة عددهم قليل محصور، من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة محصورون. ألف ابن حيوي جزءا مطبوع وهو من تلاميذ إمام النسائي، ابن حيوي هذا أوصلهم إلى نيف وعشرين، وألف أبو الفتح الأزدي وبعده السيوطي من وافق كنيته كنية زوجه من الصحابة فما زادوا عن 50 أو 60. وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو كذا وهي أم كذا. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد، مجتمع عطاء، ليس مجتمع خمول وركود، مجتمع فتح. ولذا الإنسان غيور يغار على زوجة أخيه وابن أخيه، فما كان التعداد للذة والشهوة والنزوة فقط، وإنما كان من باب الستر والفضيلة، ومن باب حفظ الأولاد والزوجات وما شابه. من أواخر إحصائيات الأردن عدد الآنسات في الأردن يزيد عن 100,000 امرأة، يزيد عن 100,000 امرأة. فأولياء الأمور إن لم يقبلوا باستعداد فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ فما هو السبيل لعفة هؤلاء؟ إذا استعداد لابد منه. وقد ألف عالم شارك في مسابقة طرحتها باريس، طرحوا مسابقة عن أحسن كتاب حول المرأة، فكتب مسلم كتابا ونال الجائزة الأولى، ويقول في مقدمته: كانت مشكلة التعداد عندي هي عقدة بحثي. يعني كيف أدخل في عقول الغربيين أن التعداد حسن المليح؟ كل ما يخص الموضوع، كل ما يخص موضوع المرأة واضح في شرعنا، لكن بقيت المسألة عندي مسألة التعداد، فكيف أخاطب الفرنسيين وأنا أتقدم لجائزة حول أحسن كتاب المرأة؟ كيف أخاطبهم حول التعداد وأنا كتابي من الشرع ولا أريد أن أخرج فيه من الشرع؟ قال: ففطنت إلى أمر. قال: فأخذت إحصائيات عدد النساء في العالم وعدد الرجال في العالم لمدة عقد من السنوات، 10 سنوات، آخر عقد هو فيه. قال: فوجدت أن عدد النساء في العالم 4 أضعاف عدد الرجال في العالم. فقلت: إذا أردنا الفضيلة والعادل فنعطي كل واحد 4. قال: فسقطت المشكلة عندي، فسنة الله الكونية توافق سنة الله الشرعية في هذا الباب. ولذا التعداد أمر لا بد منه، التعداد أمر لا بد منه، ولكن نمط حياتنا هو الذي يفسد علينا التعداد. نمط الحياة من الآثار والأنانية من قبل النساء من جهة، وكذلك نمط الحياة الاجتماعي وتطبيق التعداد في واقعنا يبشع ويشنع صورة التعداد في ديننا. فإن التعداد في الواقع لا يكون إلا في حق من يريد أن ينتقم، أو من يريد أن يظلم، أو في حق من لم يرزق ولدا، أو في حق من لم يوفق مع زوجته أو ما شابه. فصارت المرأة إن عدد عليها زوجها فكأنها في أنظار المجتمع كأنها مقصرة، وكذلك الناس يعتبرون زوجها بتعداده عليها كأنه ظالم لها. فهذه الصورة لابد أن تمسح، ولابد أن يقع التعداد في شرعنا بضوابطه وقيوده وعلى الحال الذي شرعه الله عز وجل. نعود قصة علي، ما منع فيها النبي التعداد؟ علي رضي الله تعالى عنه خطب ابنة أبي جهل، خطب ابنة أبي جهل وقد أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته. فالنبي تصرف هاهنا على أنه ولي أمر لعلي، لا على أنه مشرع. ولذا قال في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. أنت علي ما اخترت إلا بنت أبي جهل تأتي بها لفاطمة تعيش مع فاطمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عليا بحكم كونه وليا له، وهو وليه وهو عمه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا. ففي هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. التعداد حلال، التعداد حلال، لكني أمنعك يا علي أن تختار هذه ابنتي أبي جهل، أن تختار ابنة أبي جهل؟ هذا جواب. جواب ثاني قال لي بعض أهل العلم، قال هذا خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بعد، الأول أقوى منه. قال من أين هذا؟ قال من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. فقوله في هذا الحديث إنما هي بضعة مني، هذا في التعليل، فلو لم تكن بضعة منه فالحكم يبقى على عمومه، فالحكم يبقى على عمومه. فجواب أن هذا خاص ببنات الأنبياء، أو أنه أو أن النبي منعه لعلة الاختيار وأنها ابنة أبي جهل، والثاني أرجح لأن الشريعة عامة، والله أعلم. وقد يؤيد الأول أن عليا ما تزوج على فاطمة في حياتها، قد يؤيد القول بأن هذا خاص ببنات الأنبياء بالواقع، فإن عليا رضي الله تعالى عنه ما تزوج على فاطمة قط في حياتها، وإنما تزوج بعد وفاتها، والله أعلم. أن تلد الأمة ربتها من أشراط الساعة، وقد وقع هذا بكثرة في زمن العباسيين ومن بعده، وفيه إشارة إلى كثرة اتخاذ السراري، فإن الأمة لما توطأ فإن السيد يجوز له أن يبيعها، ولكن إن ولدت فعندما تلد تصبح تسمى أم ولد، فإن أصبحت أم ولد فلا يجوز للسيد أن يبيعها. فما الذي يعتق هذه الأمة؟ ابنها. فأصبح ابنها كأنه سيدها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الساعة وأن تلد الأمة ربتها أو ربها. ما معنى ربها؟ أي مالكها. فالذي اعتق هذه الأمة إنما هو الولد، الولد هو الذي منعها من البيع. فمن أشراط الساعة أن تلد الأمة السيد، فسيد هذه الأمة ابنها، فهو الذي يمنعها من العتق. ففي هذا الحديث إشارة إلى كثرة وجود السراري واستخدام السراري، وكان هذا أمرا موجودا قديما وقد حصل ووقع، والله أعلم. قال الله تعالى أن يوديه الصدق، قال الله كان منه مشهورا وقد اوضح كعاده وجعل هذا السؤال كثيرا فالخروج او الخروج. هذه قصه شهيره في الدوران على الالسنه ويذكرها كثير من الناس في مقام الوعظ، وهي موجودة بإسناد مظلم أخرجها ابن أبي الدنيا في كتابيه الهواتف برقم 14 ومجابيه الدعوة برقم 23، وأخرجها جمع من طريقه منهم ابن بشكوال في كتابه المستغيثين بالله برقم 3، والضياء المقدسي في كتابه العدة للفرد والشدة برقم 32، واللالكائي في كتابه الكرامات وهو قسم كتاب السنة برقم 111، وعبد الغني المقدسي في كتابه الترغيب في الدعاء برقم 61، وابن الأثير في إز الغابة في ترجمة أبي معلق. والقصة إسنادها مظلم وفيه كثير من المجاهيل، وهذه القصة على الرغم من شهرتها فإننا لم نظفر بواحد من الحفاظ والعلماء حكم بصحتها أو بحسنها، وإنما مدارها على رواة مجهولين، فحكم العلماء قديما عليها بالضعف، ولذا لا يجوز لأحد أن يقولها ولا أن يحكيها، كيف لا وفي آخرها ترغيب في صلاة وفي دعاء، صلاة مخصوصة ودعاء مخصوص. ولو كانت هذه القصة صحيحة ثابتة لكانت هذه الصلاة مشتهرة في كتب الفقهاء وكتب العلماء، صلاة المكروب التي زعم واضعها أن ملكا من السماء الرابعة قد جاء وأنقض الأنصارية أبا معلق، وأنه قتل اللص الذي أراد أن يقتله بعد أن أخذ ماله. فيحرم أن نحكي هذه القصة لأنها لم تثبت عند أهل الصنعة، ولكن القصاصون الذين يذكرون ما يعجب فيغربون وما يطرب فيكذبون، فنقول لهم اتقوا الله وعلموا الناس فتصحيح غنية، وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، فديننا كامل ولسنا بحاجة إلى أقاصيص الكذابين ولا إلى ترهاتهم ولا إلى بواطيلهم، والله أعلم. أما تشميط العاطس في الصلاة فقد ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، قال: فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ قال: وأنا ساكت. ثم قالها ثانية وثالثة، فقلت بعد الثالثة: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: فذكرته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحمد. ومنهم من قال: هذه الصلاة كانت سنة، هذه الصلاة كانت سنة. هذا ليس بصحيح لأمرين: ظاهر الحديث أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلى خلفه فرائض. والأمر الثاني: ثبت المجتبى للنسائي في الثاني صفحة 145 أبي داود في السنن برقم 773 قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب، ولذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى، وبهذا قال جماهير أهل العلم. وبعضهم فرق بين السنة والفريضة، وهذا وقع في الفريضة كما قلنا. ومنهم من قال لا يسن ذلك، واعتمدوا على حديث ابن الترمذي العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان، العطاس في الصلاة من الشيطان، وكذلك التثاؤب والنعاس، وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة، ولذا من عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة. أما هل يجوز تشميت العاطس في الصلاة؟ لا يجوز. إن سمعت رجل عطس في الصلاة فقال الحمد لله لا يجوز لك أن تشمته قولا واحدا، خلاف العهد الأول فكان ذلك مشروعا في فترة، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم. نعم. الفرق بين تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب يعرفه المشتغلون بعلم الحديث، ومعرفة المشتغلين بعلم الحديث للفروق بين هذين الكتابين يترتب عليه ثمرة وهي مهمة، يترتب عليه ثمرة وهي مهمة، وتجعل طالب العلم طالب علم الحديث يحرص على الكتابين. فتهذيب التهذيب في آخر ترجمة كل راو من رواة الكتب الستة يذكر ابن حجر ما فات المزي في تهذيب الكمال، ويبدأ بقوله قلت، يذكر المزي أقوال أئمة الجرح والتعديل في كل راو، فيقف ابن حجر على أقوال أئمة آخرين في الراوي، فيقول قلت وقال ابن سعد كذا وقال ابن قانع كذا وقال مسلم ابن قاسم كذا، وغالبا ما تكون الزيادة في ابن سعد، مسلم ابن قاسم، ابن قانع، الفسوي، يعني كتب قليلة. وابن حجر أخذ هذه الزيادات من مغلطاي في كتابه إكمال تهذيب الكمال. فمغلطاي له كتاب ذكر فيه ما فات المزي، فما إكمال تهذيب الكمال طبع من قريب، طبع كاملا في 11 مجلدة. فالفرق بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال أن صاحب التهذيب يزيد أولا، وثانيا ولا أريد أن أطيل، أن المزي يذكر أسماء شيوخ وتلاميذ كل راوي، ويعمل جاهدا على الحصر والاستقصاء، ويرتبهم على حروف المعجم، ويرتبهم على حروف المعجم، يقول روى عن فلان وفلان وفلان، ويذكر أسماء الشيوخ، روى عنه فلان وفلان، ويرتبهم على ايش؟ على الحروف. ابن حجر يختصر ولا يذكر أسماء جميع التلاميذ والشيوخ، وإنما يذكر المختصين بالشيخ بالمترجم من الشيوخ والتلاميذ المختصين، ويقلب ترتيب المزي، فالمزي يرتب الحروف وابن حجر يرتب على المختص بالشيخ، فالذي يقدمه يكون من طبقة مقدمة عن طبقة الذي يؤخره سواء في الشيوخ أو تلاميذ. فلما تقرأ ترجمة راوي وتريد أن تعرف أخص تلاميذه وأن تعرف أخص شيوخه، من أين تعرف ذلك؟ من التهذيب، تهذيب التهذيب. ولكن لو نظرت تهذيب الكمال هل تستطيع أن تعرف ذلك؟ لا تستطيع أن تعرف أخص تلاميذه، مثل شعبة وسفيان الثوري، هؤلاء قد يصل عدد أسماء الشيوخ إلى 400 أو 300 شيخ. فابن حجر إمام يذكر أشهر الشيوخ، ويبدأ بالأكثر الناس التصاقا بالمترجم من الشيوخ، وهكذا التلاميذ. فإذا تهذيب الكمال فيه فوائد وزوائد عن تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب فيه أيضا زوائد عن تهذيب الكمال، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما نقص دعائك لو نقصت من المصطفين، هل كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، والخطيب على المنبر الامر واسع، يجوز للمكلف ان يفعل ما شاء من غير التزام. وقد صح انه في زمن عمر كان الناس يتحدثون والخطيب جالس بين خطبتين، فلو احتجت لان تشرب ماء، ان تخبر من بجانبك خبرا بشرط الامام لا يتكلم وهو جالس فاحرج. فالامر واسع، ما اطلقه الشرع اطلقه. وهذا يدلل على بطلان حديث اذا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام. فيجوز الامام على المنبر دون ان يتكلم، يجوز لك ان تتكلم، ويجوز لك ان تصلي والامام يخطب. ان دخلت لكي تصلي تحية المسجد، فقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان سليكا الغطفانية رضي الله تعالى عنه وهو صحابي بدري دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم وصلي ركعتين وتجوز بهما، اي اسرع بهما. فاذا اذا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل، باطل سندا وباطل متنا. ففي صلاة والامام عن منبر، وفي كلام الامام عن منبر. ولكن ثبت في صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لاخيك والامام يخطب يوم الجمعة انصت، فقد لغوت، او قال فقد لغيت. يحرم الكلام الامام عن منبر وهو يتكلم، اما ان جلس بين الخطبتين فالامر واسع والحمد لله. وقصة سليك الغطفاني فيها رد على خرافة قائمة في اذهان الناس. في خرافة عند الناس تقول اذا الانسان دخل وجلس في المسجد ولم يصلي فجلوسه هذا يلغي تحية المسجد، ان جلس فهذا الجلوس خلاص يبطل تحية المسجد، يا بتصلي اول ما تدخل يا تترك الصلاة. هذا خرافة، لان سليك جلس ومع جلوسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم واركع ركعتين. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجوز بهما. ما معنى تجوز بهما؟ اي اسرع بهما. ونبهنا اكثر من مرة ولا بأس استطراد، نختم بهذا التنبيه: لو ان الرجل دخل والامام يخطب والامام على المنبر والمؤذن الثاني يؤذن، فانشغل بالصلاة ولا تنتظر. بعض الناس ينتظر، يا هذا لماذا تنتظر؟ قال: اريد ان اردد مع الاذان. طيب رددت مع الاذان، متى تصلي؟ قال: بعد ان يفرغ الاذان. طيب صليت بعد ان يفرغ الاذان؟ ان تصلي بعد ان فرغ الاذان وبدا ايه؟ بدا الخطيب الخطبة. الاستماع للخطبة فرض، والترداد مع المؤذن سنة. فانت وقفت تردد مع المؤذن ففعلت سنة وتركت فرضا. إذا دخلت والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، انشغل بالصلاة ولو كان الأذان قائما، ولا تنشغل بالترداد. يبقى واقف يردد يردد لما يفرغ المؤذن الإمام والخطيب يبدأ بخطبة ويصلي. مثلا الفقه، هذا كحال المسبوق المتأخر الذي دخل وهو مسبوق والإمام لعله يركع وبدأ بالانشغال بدعاء الاستفتاح. اقرأ الفاتحة، ما تنشغل بدعاء الاستفتاح، لا اقرأ الفاتحة، ليس الآن وقت دعاء الاستفتاح حتى تدرك قراءة الفاتحة. فالإنسان لما تتزاحم عليه الأمور، وهذا مما يستفيده المسلم من مدرسة الصلاة، لما تتزاحم عليه الأمور يقدم الأهم فالمهم، يقدم الأهم فالمهم، والله أعلم. نعم. اما التي لم يمسها زوجها فليست بمحصنة، فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. اما من عرف النساء وعرف ضعفهن، ومن عرفت الرجال وعرفت حاجتهم، فهذا محصن. فمن دخل بامرأة ثم طلق بعد مدة فزنى فيرجم، ومن طلقت او مات عنها زوجها فهي محصنة، فان زنت ترجم ولا تجلد. الله اعلم. نعم. أما الحمو فالحمو في الشرع يطلق على عدة معاني، فيطلق الحمو على أخو الزوج، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. قالوا الحمو يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، ومراده في هذا الحديث أخو الزوج، فأخو الزوج يدخل ويخرج من غير ريبة، يدخل ويخرج البيت من غير ريبة. وإذا الشرع منع أن يدخل الأخ على أخيه بيته دون وجوده أو دون وجود أبنائه الكبار مميزين، أما أن يخلو الرجل بامرأة أخيه فهذا أمر حرام ولا يجوز. ويطلق الحمو أيضا على والد الزوج، يطلق الحمو أيضا على والد الزوج. وتعبيرنا الدارج في أعرافنا في هذه البلاد حمو المرأة أبو زوجها، أليس كذلك؟ حماها ما على من يطلق حما المرأة؟ على والد زوجها. فوالد الزوج يجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة وإلى وأن يخلو بها وما شابه. بعض أهل العلم كمالك في رواية منع المرأة أن تسافر مع والد زوجها، وهذا يحمل على إن كان فاسقا ولم يعرف عنه ديانة. أما إن عرف عنه استقامة وديانة، وهذا حال أغلب الآباء اليوم، فإنهم يأنفون أن ينظروا إلى زوجات أبنائهم بريبة، فيجوز لوالد الزوج أن يتكلم مع زوجة ابنه وأن يرى زينتها وما شابه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا سيما كما قال السائل إن كان في ذلك حاجة، ومن غير حاجة هذا جائز، بشرط ألا تقع ريبة وألا يعرف عنه فسق وألا يشهر عنه فسق، وإلا الاستصحاب والقاعدة والأصل الجواز. والله أعلم. نعم. يقول السائل من فضلك اقلب الشريط.